وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذا الابتلاء لإبراهيم تشريف له، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما هي الكلمات التي أتمهن إبراهيم؟ أولا فراق قومه في الله، ثانيا محاجة النمرود في الله، ثالثا صبره على قذفهم إياه في النار، رابعا الهجرة من وطنه، خامسا ما ابتلي به حين أمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وفي موضع آخر وإبراهيم الذي وفى، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. واختلف العلماء في الكلمات، فمنهم من قال ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس يعني تسريح الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وقال عكرمة عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم 30 سهما، 10 في التوبة، تائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، و10 في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، و10 في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. هذه 30 هم الكلمات التي أتمها إبراهيم. وقيل أيضا من الكلمات التي أتمها إبراهيم أنه أول من اختتن بالقدوم، قيل القدوم هو اسم للمكان أو اسم للآلة التي اختتن بها، وأول من ضاف الضيف، وأول من قلم أظافره، وأول من قص الشارب، وأول من شاب إلى آخره. لا ينال عهد الظالمين، يعني الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شهيدا ولا راويا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يعني مجمعا يثوب الناس إليه، يعني يرجعون إليه، وأمنا، أمنا للناس بعد أن كانوا يتخطفون من حول هذا البيت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في قراءة واتخذوا من مقام إبراهام مصلى، دي قراءة ابن عامر. وقال أنس قال عمر رضي الله عنه وفقت ربي عز وجل في 3، قال قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلن له عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال العارفون فرق بين القبول والتقبل، فإن التقبل أن يتكلف الإنسان في قبوله حيث يكون العمل ناقصا، فهذا اعتراف منهما بالتقصير واعتراف بالعجز والانكسار، وأيضا لم يكن المقصود الثواب. رأي آخر لفظ القبول وأراد به الثواب والرضا، لأن التقبل هو أن يقبل الرجل ما يهدى إليه، فشبه الفعل من العبد بالعطية والرضا من الله بالقبول توسعا. طاهر بيتي للطائفين والعاكفين، أي من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. الطائفين يعني من أتاهم الغربة، والعاكفين أي المقيمين في البيت، والركع السجود أي المصلين. اختلف الفقهاء يوم أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف، فقال مالك الطواف به لأهل الأمصار أفضل، وقال الجمهور الصلاة أفضل. واختلفوا أيضا في فضيل مكة على المدينة، فمذهب الجمهور أن مكة أفضل من المدينة، أما مذهب مالك وأتباعه فالمدينة أفضل من مكة. وكما أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لأن إبراهيم حرمها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. والحمد لله رب العالمين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا من تمام دعوة إبراهيم الخليل لأهل الحرم أن يبعث فيهم رسولا منهم من ذريته من ولد إسماعيل يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أن يطهرهم ويزكي نفوسهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعلمهم الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، وقيل الفهم في الدين، وقيل معنى التزكية أي طاعة الله والإخلاص له، وكلها معاني متقاربة. وفي الحديث من حديث أبي أمامة قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، صلى الله عليه وسلم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذا استفهام يراد به الإنكار والتقريع، أي لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفيه،